إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد ثم أما بعد أيها المسلمون إن أعظم ما يقرب إلى النار وأعظم ما يدخل الناس النار هو الشرك بالله تبارك وتعالى وهو أعظم ذنب عصي به ربنا وأعظم كفر وإلحاد وأعظم ما يغضب الله ويغضب الله له هو الشرك بالله فلذلك جدير بالناس رجالا ونساء أن يتضلعوا وأن يدرسوا ويتعلموا توحيد الله تبارك وتعالى وذلك لأن الشرك له دسائس وله خفايا تخفى على كثير من الناس فلا يقولن قائل أنا لا أخاف على نفسي من الشرك إلا جاهل كما قال العلماء رحمهم الله ومن هذا الشرك الذي ربما بل لا يزال يمارس ولا يزال الناس يتعاطونه هو إما الذهاب إلى الكهان أو استدعاهم يستدعيهم إلى بيته أو إلى عرسه عادت مسألة الجاهلية الأولى وكفار ما كان عليه الكفار سابقا وما كان قبل فترة من الذهاب إلى الأولياء وما يأتي من المشعوذون إلى تلك الأماكن ويسألونهم الناس ويستفتونهم الآن تعود إلى بعض الأعراس ويستدعون هؤلاء الذين يدعون علم الغيب، وهذا ادعاء علم الغيب كفر بالله، لأنه يستفتيه المغفلون من الناس، الجاهلون من الناس، الرعاء من الناس يأتون وتأتي كثرة إلى ذلك العرس، إذا قيل فيه اليوم فيه فلان ابن فلان فيذهبون ليستفتون، هذا يسأل عن مرض فيه أو في زوجته أو في ولده، وهذا يخاف من الفقر فيسأله، وهذا يخاف من ملكه ورياسته فيسأل، وهذا وهذا، وهو كله دمار عليه، دمار يلحقهم في الدنيا وأشد منه في الآخرة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل صلاته 40 يوما، وإن كانت مجزئة كما يقول بعض العلماء تجزئ صلاة على أنه صلى، كما هو صل فإنك لم تصلي، بمعنى أن الصلاة ليست مقبولة. هذا إذا كان أتى إليك ما يأتي اليوم الناس، والله أعلم بأحوالهم، وقد يأتون مصدقين ويأتون مفتونين، لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من إتيانه ولو كنت ذا عقيدة، وعندك ما عندك لا تأتيه، كما لا تأتي الدجال لما عنده من الفتن والمغريات، وكذلك هذا الكاهن لا تأتيه. وفي حديث رواه الإمام أحمد، هذا في صحيح مسلم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله أو فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا بعد هذا؟ سأله فصدقه، وإن لم تصدقه قد يحصل لك شكوك، لما حين تسأله وربما يكون الشيء واقعا، لأنه عنده من يعينه من شياطين الجن يعينونه ويخبرونه، إما بأخبار في الدنيا تخفى عليه، أو بما يخطفونه من السماء، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة أخبر بقوله: إن الكهان ليسوا بشيء. قالت عائشة: يا رسول الله، يخبرون بالشيء فيكون حقا أحيانا. فقال: يا عائشة، تلك الكلمة يخطفها الجن من الحق فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، يسمعها فيصعد الجن بعضهم على بعض. قال سفيان: ورفع كفه وانحرف بها، أي هكذا، وبدد أصابعه واحد فوق الثاني بهذه الطريقة، لا هكذا، ثم يخطفون حين ينزل الوحي، فتصعق الملائكة ويرعدون ويخافون، ثم يستفيضون أهل حملة العرش يقولون: ماذا قال ربكم؟ يسألونهم الذين هم أسفل منهم فيقولون الحق، ثم يسألون أهل السماء الأولى، يسألون أيضا، يسألونهم أهل السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة إلى سماء الدنيا، فيسمع حين يكون وتنزل ينزل الوحي إلى هنا ويسأل بعضهم بعضا فيسمع كلمة، فإن أدركه الشهاب قبل أن يلقيها في أذن وليه قتله ومن معه، أحرقه ومن معه، وإلا إن سلب قرقرها في أذن وليه ويخلط معها 100 كذبة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون. تنزل عليهم الشياطين الكهان والكاهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو اسم للعراف، واسم للرمال، واسم للمنجم. هؤلاء كلهم يدعون علم الغيب ويستعينون بالجن والشياطين والعياذ بالله. إذا ننصح هؤلاء قبل أن يدركهم الموت أن يتوبوا إلى الله من الذهاب أو الاستدعاء، وألا يعيدوا هذه السنة السيئة التي قد ماتت، سنة الأعراس بهؤلاء، يأتون بهؤلاء الذين يحيون في الحقيقة، يحيون الكفر والشعوذة والسحر. لا أنهم يتذكرون ما كان عليه الأولون، إحياء التراث أو كلمة نحوها، لا، هذا إحياء للكفر والإلحاد، إحياء للشرك بالله. ونخوفهم ونقول لهم بقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها أو إثمها وإثم من تبع إلى يوم القيامة. آثام إذا سنيت هذه السنة تلحقك الآثام، كل من فعل بفعلك، بدل أن تكون مفتاح خير أصبحت مفتاح شر. يا له من أجر، ربما كنت أنت في نظر الناس ذا قيمة، أو ينظرون إليك الناس على أنك كبيرهم أو إلى غير ذلك، ثم تدعوهم إلى هذا، يا لها من فضيحة، ويا له من خزي، ويا لها من فتنة. فكيف يكون وكيف يبنى ذاك العرس؟ على ايش يبنى؟ والله يغضب كل الغضب، يبنى على الشر. كيف سيكون الابناء؟ كيف تكون هذه العروسة او هذا العروس؟ كيف سيكونون؟ يفرحون بما يغضب الله وما يغضب الله له؟ عجبا وعجبا لأولئك. هؤلاء يجب على الناس جميعا أن يحذروا منهم، ولاة الأمور أن يأخذون على أيديهم الذين هم الكهان والمنجمون والسحرة. كفانا الله وإياكم شره. قال الله تبارك وتعالى: وقبل ذلك تفسير هذه الآية حديث النبي عليه الصلاة والسلام: 5 لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. هذه مفاتيح علوم الغيب، فكيف ذاك الذي يظهر عليه الشر والدعوة إلى الشر يدعي أنه يعلم مع الله الغيب مباشرة، حين تسمع من أولئك أو من يدعي هذا العلم الذي هو علم مكنون سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فلا يظهر على غيبه أحدا، وهذا يزعم أنه يظهر ويقول للناس سيكون وسيكون، وأنت فيك وفيك، وأنت سيعود لك كذا وأنت سيعود لك كذا، والله إنه لكذب، كذبا ولا ينبغي تصديقه. يا خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مسير أو غزوة فعرض له منجم وقال يا علي القمر في العقرب، يعني برج من الأبراج يسمى العقرب، القمر في العقرب، فإنك إن سرت بقومك هزمتم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسيروا ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك. شوف كيف العقيدة، كيف قوة الإيمان والتوحيد، أسير ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك، ثم سار فنصره الله. هكذا ينبغي أن تكون عقيدتك وإيمانك. كل هؤلاء ضعفاء، ضعفاء القلوب والإيمان، يأتي ويسأل من لا يعلم الغيب، من هو بعيد عن الله، من حاله سيء، ربما لا يغتسل بل يمشي مع الشياطين والجن في النجاسات وتظهر عليه النجاسات، ويأتي أولئك ويعلقون قلوبهم به. فإذا ينبغي الابتعاد عن مثل هؤلاء وتحذير الناس، وهي مسؤوليتنا جميعا. كل من يقول لا إله إلا الله يسمع بمنكر، ينبغي أن تكون مرحلته الأولى إذا استطاع أن يغار أو يغير باليد، وإلا باللسان وإلا بالقلب، لا تجبن بعد القلب ولا تضعف بعد القلب، وإلا فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هكذا تسمع بالمنكر والأمر طبيعي، لو أخذ عليك شيء أو سبك إنسان لغضبت، ولا تغضب لربك سبحانه وتعالى وهو تنتهك الحرمات. فإذا أيها الإخوة ينبغي التحذير من الكهان والشعوذين والرمالين والمنجمين ومن يدعي علم الغيب، فإنهم يفسدون على الناس أخلاقهم، يفسدون على الناس دينهم. أي ذنب أعظم من هذا الذنب؟ وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يكون قدوة وأسوة في الشر، بل ينبغي أن تكون أسوة في الخير وتدعو إلى الخير وتحذر من الشر وما ضاد الخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، نسأله سبحانه وتعالى الجنة وإياكم لكل شر. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فكما سمعتم أيها الأخوة الكرام، علينا جميعا أن نأخذ عقيدتنا الصحيحة من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نتضلع في الدين، في العقيدة، في التوحيد، حتى لا يفتننا مفتن، ولا إن عرضت لنا شبهة أن نقع فيها ولا شهوة. فلذلك الذي لا يقدر أن يتعلم له مرحلة أخرى، والناس كلهم إلى هذين القسمين، إما متعلم أو سائل، فلما لا يسأل قبل أن يقدم على أي عمل كان، قبل أن يقدم على ذاك العمل ولو كان غير هذا الذي ذكرناه، أي عمل تسأل عنه هل هو يجوز أو لا يجوز، حلال حرام، يغضب الله يرضي الله سبحانه وتعالى، كما لا تعبد الله إلا بما تعلم صحته. فإذا هؤلاء الذين أصبحوا ربما في بعض العصور ينتشرون وأحيانا علنا وأحيانا بالدسة، فهؤلاء كيف يواجهون كما سمعتم إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتحذير منهم والتحصين. الناس يتحصنون بالعلم النافع، يتعلمون ويعلمون أولادهم من صغرهم، يعلمونها العقيدة الصحيحة، كيف يعبد ربه، كيف يعرف الشرك بجميع ألوانه وأشكاله ودسائسه، وهكذا يعلمونها العقيدة الصحيحة، لأن هذا هو أهم شيء في حياتك، وهو الذي خلقك الله لأجله، هو الأساس. فكيف تترك هذا الأساس؟ بماذا تلقى ربك؟ إذا نعود إلى أولئك، ولو أتونا بسراويل أخرى أو بلباس آخر أو أتاك حتى بصفة أنه راقي يرقي فتنبه وكن ذكيا فاهما، ولو أتاك بصورة ناصح، واليوم يسمعون كثير من الناس في التواصل الاجتماعي أحيانا الله أعلم إما أن يكون ساحر أو مدسوس، فإذا به يتراسل معه ويفتنه. كم من إنسان قد جاءني وهو عنده شبه حالة نفسية، ليش؟ قال تراسلت مع إنسان يقول من الهند، وآخر يقول من دولة كذا وكذا، ويقول ويقول ويقول، وفي الأخير قال لي أنت في بيتك كنز، أبشر بيتك فيه كنز، وهذا هو لك، وهذا هو، هذه طريقة أهل الشعوذة والسحر والدجل والكذب، في بيتك كذا وكذا، وأنت يحصل لك كذا وكذا، إما أن يخوفه حتى يصبح مريض أو شبه مريض، وإما وإما. لكن كما سمعتم جهل الناس يجهلون، وإلا إن كان عنده شيئا من العلم أو العقيدة الصحيحة أولا لا يراسله، إن راسله ناصحه وأمره بتقوى الله وحثه على ذلك، وإلا يتركه. وهكذا المفتنون يأتون بدسائس وطرق كثيرة الآن، فلذلك احذروا أيها الأخوة كل الحذر. وهكذا أيضا ممن يستدل على الأحوال الأرضية بالأحوال الفلكية، هذا علم المنجم يستدل بالأحوال الأرضية والكوارث وإلى آخره ما يحصل في الأرض بالأحوال الفلكية، يربط الناس بعلم النجوم، ولا تأثير للنجوم ولا دخل لها بهذا، كل ما يحصل في الأرض لا دخل للنجوم، هل هذا النجم وافق؟ إذا غرب نجم وشرق نجم سيكون كذا وكذا، وإذا دخل هذا النجم في العقرب سيكون كذا وكذا أو كذا وكذا، كلها خرافات وكلها دجل وكذب على الناس والتلبيس، ليس للنجوم علاقة بعقيدتك بإيمانك بتمسكك بالدين. النجوم خلقها الله في مصلحتك، علامات تهتدي بها، ورجوما للشياطين وزينة للسماء فقط، يقول قتادة لهؤلاء الثلاثة فقط، ومن اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لا، ولا في المطر، ليس لها علاقة بالمطر، صلى يقول زيد رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر، ثم أقبل علينا وقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ذاك الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، بمعنى أنه لا ينظر ولا هو سبب في المطر. والآخر من قال هو النجم الفلاني، إما النجم المذنب أو نجم آخر ما يسمونه المشعوذون، وآخر لا يتدوج إلا باستشارتهم، ووصل في بعض الأماكن في بعض الدول بعض الناس في بعض الدول حتى الحكام يستشيرون بالكهان، الحكام في شؤونهم يستشيرون بالكهان. هذه سنة الجاهلية، كان في كفار قريش لهم كهان كبار هم الحاكمون، وكانت تتنزل عليهم الشياطين من السماء وتعطيهم هذه الأخبار، وهي كما سمعتم أكاذيب وكلها خرافات ودجل وكذب. هذه السنة التي ابتدى بها بعض الناس، فاحذر أخي المسلم كل الحذر، والله إن الشرك مهلكة، ستهلك نفسك وأهلك وذويك إن أنت سلكت هذه الطريق الخبيثة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، محرم عليه الجنة قطعا ولا يدخل الجنة. ذاك المشرك بالله سبحانه وتعالى فاحذروه أيها الأخوة بجميع دسائسه، واقرأوا كما سمعتم، لأن الخطبة ما تكفي ولا محاضرة تكفي، لكن اقرأ أو اسمع ذواكر فيها يعني طرق التوحيد، وهكذا طرق الشرك ووسائل الشرك ودسائسه وما يخفى عليك. خافه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خافوا الشرك ونحن لا نخافه. فإذا هذه هي الطريق إن شاء الله التي توصلك إلى الله، والله راض عنك وأنت راض عن ربك بهذا إن شاء الله، بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد الخالص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والكافرين، اللهم عليك بمن حارب الدين، اللهم عليك بمن حارب الدين. اللهم انصر كتابك ونبيك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.